أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة إلا تذكرة لمن يخشى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر بسم الله الرحمن الرحيم طه طه ما بسم الله الرحمن الرحيم طه بسم الله الرحمن الرحيم طه ما تسقي إلا تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي. أتيك حديث موسى الله الله الله لا أسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فلما أتاها نودي نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك فاخلع عليك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك وأنا اخترتك فاستمع. فلما أتيها نودي يا موسي اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوي. وأنا اخترتك فاستمع وأنا اخترتك فاستمع. وأن اخترناك فاستمع. فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأن اخترناك فاستمع لما إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعي. فلما أتاها نودي يا موسى إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى الساعة آتية إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقرن في بيوتكن ولا تبرج لتبرج الجاهلية الأولى. ولا تبرج لتبرج الجاهلية الأولى. وأقم الصلاة وآتي الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات القانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة

والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا. والذاكرين الله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤتفكة أهوى لغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير. هذا نذير من النذر أزفت الآزفة. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأزفت الآزفة ليس لها من دون الله أفمن هذا الحديث تحجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم ساجدون فاسجدوا لله واعبدوا بسم الله الساعة وانشق اقتربت الساعة وانشق القمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وكذبوا واتبعوا بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. السلام المؤمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر المتكبر هو الله هو الله العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله

الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر. أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموتى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ولم يكن طفة من مني يلا ثم كان علقة فخلق فسوى وجعل منه زوجين ذكرا أنثى أليس ذلك أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني فخلق فسوي فجعل منه الزوجين الذكرين أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر بقادر على أن يحيي الموتى. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بالعالمين الرحمن الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك الرحمن الرحيم مالك الرحمن الرحيم مالك الرحمن الرحيم ملك يوم الدين فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.